بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قيض للإسلام أفذاذا من الرجال يذودون عن حياضه كل مبتدع دجال، ويمتثلون أمر الله عز وجل أحسن امتثال. لهم البشرى في الحياة الدنيا، ولهم العقبى وحسن مآل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الإكرام والإجلال، وعلى من اتبعه بإحسان من صحب وآل، والتابعين لهم في الحال والمقال والأفعال. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الصراط المستقيم. ما يستثنى من ألفاظ الكفر القولي؟ يستثنى من الكفر اللفظي حالة سبق اللسان، أي أن يتكلم بشيء من ذلك من غير إرادة، بل جرى على لسانه ولم يقصد أن يقوله بالمرة. وحالة غيبوبة العقل، أي عدم صحو العقل. وحالة الإكراه، فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه، وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يكفر. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وحالة الحكاية لكفر الغير، فلا يكفر الحاكي كفر غيره على غير وجه الرضا والاستحسان. ومستندنا في استثناء مسألة الحكاية قول الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر، إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن تكلم بكفر، أو بعد ذكره الكلمة عقبها، وقد كان ناويا أن يأتي بأداة الحكاية قبل أن يقول كلمة الكفر. فلو قال: عزير بن الله قول اليهود، أو قالته اليهود، فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي. وحالة كون الشخص متأولا باجتهاد في فهم الشرع، فإنه لا يكفر المتأول إلا إذا كان تأوله في القطعيات فأخطأ، فإنه لا يعذر، كتأويل الذين قالوا بقدم العالم وأزليته كابن تيمية. وأما مثال من لا يكفر ممن تأول، فهو كتأول الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر، فإن الزكاة وجبت في عهد الرسول لأن صلاته كانت عليهم سكنا لهم وطهرة، أي رحمة وطمأنينة، وأن ذلك انقطع بموته، فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك، لأن هؤلاء فهموا من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أن المراد من قوله خذ، أي يا محمد، الزكاة لتكون إذا دفعوها إليك سكنا لهم، وأن هذا لا يحصل بعد وفاته، فلا يجب عليهم دفعها لأنه قد مات وهو المأمور بأخذها منهم. ولم يفهموا أن الحكم عام في حال حياته وبعد موته، فهؤلاء لجهلهم بحقيقة الحكم لا يكفرون. قال إمام الحرمين الجويني: اتفق الأصوليون على أن من نطق بكلمة الردة أي الكفر وزعم أنه أضمر تورية أي أنه أراد به معنى بعيدا عن المعنى المتبادر من الكلمة كفر ظاهرا وباطنا، وأقرهم على ذلك أي فلا ينفعه التأويل البعيد كالذي يقول يلعن رسول الله ويقول قصدي برسول الله الصواعق. وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد وهو قريب من القرن الثامن الهجري أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه فليحذر. فقد ثبت عن أحد الصحابة أنه أخذ لسانه وخاطبه: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. رواه الطبراني بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود. ومن هذه الخطايا الكفر والكبائر. وفي حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. فائدة مهمة: حكم من يأتي بإحدى أنواع هذه الكفريات هو أن تحبط أعماله الصالحة وحسناته جميعها، فلا تحسب له ذرة من حسنة كان سبق له أن عملها من صدقة أو حج أو صيام أو صلاة ونحوها، إنما تحسب له الحسنات الجديدة التي يقوم بها بعد تجديد إيمانه. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وإذا قال أستغفر الله قبل أن يجدد إيمانه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهو على حالته هذه، فلا يزيده قوله أستغفر الله إلا إثما وكفرا، لأنه يكذب قول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وقوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. روى ابن حبان عن عمران بن الحصين: أتى رسول الله رجل فقال: يا محمد، عبد المطلب خير لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال رسول الله: ما شاء الله، معناه رد عليه. فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فانطلق الرجل ولم يكن أسلم، ثم قال لرسول الله: إني أتيتك فقلت علمني، فقلت: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال: قل اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما عمدت وما أخطأت وما جهلت. ومن أحكام الردة أن ينفسخ نكاح زوجته، أي عقد الزواج الشرعي، فتكون العلاقة بين الزوجين بعد كفره علاقة غير شرعية، فجماعه لها زنا، ولا فرق بين أن يكفر الزوج وبين أن تكفر الزوجة. عود إلى تقسيم الكفر لزيادة فائدة، واعلم أن الكفر ثلاثة أبواب، إما تشبيه أو تكذيب أو تعطيل. أحدها التشبيه، أي تشبيه الله بخلقه، كمن يصفه بالحدوث أو الفناء أو الجسم أو اللون أو الشكل أو الكمية، أي مقدار الحجم. أما ما ورد في الحديث إن الله جميل، فليس معناه جميل الشكل، وإنما معناه جميل الصفات أو محسن. ثانيها التكذيب، أي تكذيب ما ورد في القرآن أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه ثابت، وكان مما علم من الدين بالضرورة، كاعتقاد فناء الجنة والنار، أو أن الجنة لذات غير حسية، وأن النار آلام معنوية، أو إنكار بعث الأجساد والأرواح معا، أو إنكار وجوب الصلاة أو الصيام أو الزكاة، أو اعتقاد تحريم الطلاق أو تحليل الخمر، وغير ذلك مما ثبت بالقطع وظهر بين المسلمين. وهذا بخلاف من يعتقد بوجوب الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي، فإنه يكون عاصيا لا كافرا، كمن يعتقد عدم وجوبها عليه. ثالثها التعطيل، أي نفي وجود الله، وهو أشد الكفر. وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعا، والسبيل إلى صرف التشبيه اتباع هذه القاعدة القاطعة: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، وهي مجمع عليها عند أهل الحق، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وملاحظة ما روي عن الصديق شعر من البسيط: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. رواه الفقيه المحدث بدر الدين الزركشي الشافعي. قال الإمام الرفاعي: الرفاعي هو أحمد بن أبي الحسن علي، وكان ممن جمع بين العلم والعمل والزهد، كان فقيها محدثا مفسرا، ألف تآليف منها كتاب شرح التنبيه في الفقه الشافعي، وألف في الحديث 40 حديثا بالإسناد. توفي سنة 578، ألف في ترجمته الإمام أبو القاسم الرافعي تأليفا سماه سواد العينين في مناقب أبي العلمين. قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان، والله تعالى أعلم وأحكم.